يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: القسم الثاني الحسن، أي القسم الثاني من أقسام الحديث المقبولة، من أقسام الحديث التي يحتج بها، هو الحديث الحسن. يقول في نظمه: والحسن المعروف مخرجا، وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب، ولم يكن فردا ورد. قلت: وقد حسن بعض من فرد. وقيل: ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل. هذه الأبيات الأربعة نقل فيها الحافظ العراقي رحمه الله تعريف الحديث الحسن، وأشار إلى تعريفين أوردهما ابن الصلاح. أما التعريف الأول فهو تعريف الإمام الخطابي صاحب معالم السنن، فإنه عرف الحديث الحسن بتعريف. والتعريف الثاني هو تعريف الإمام الترمذي الذي أشار إليه في كتابه العلل من آخر الجامع، ثم أشار رحمه الله إلى تعريف ثالث، وهذا التعريف هو الذي ينسب إلى ابن الجوزي. ففي الأبيات الأربعة ثلاث تعريفات أو ثلاث تعريفات. قال: والحسن المعروف مخرجا، وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، يعني بذا بهذا التعريف حد حمد، ومعنى حد أي عرف، والمراد بحمد اللي هو الإمام المشهور أبو سليمان الخطابي، اسمه حمد أو حمد. إذن فالخطابي عرف الحديث الحسن بأنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وهذا التعريف تردد العلماء في الحد الذي عرف به الخطابي، فبعضهم أزاد فيه وهو قوله: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. كل هذا مندرج ضمن تعريف الإمام الخطابي. ثم قال: وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب. وعرفه الترمذي بقوله: أن يروى الحديث من غير وجه، أو أن يروي الحديث من لا يتهم، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه. فالإمام الترمذي رحمه الله اشترط في الحديث الحسن أن لا يرويه من يتهم بالكذب، وأن يكون الحديث غير شاذ، وأن يروى من غير وجه. وهذا ما أشار إليه بقوله: ولم يكن فردا، لأنه يروى من غير وجه، وورد هنا بمعنى جاء، يعني لم يأتي الحديث من وجه واحد فقط فردا. قلت: وقد حسن بعض من فرد، وهذا القول استدراك من الإمام العراقي على مين؟ على الترمذي، كأنه يقول: لكن الترمذي لم يلتزم بهذا التعريف، فقد وصف بعض أحاديث بأنها حسنة وهي لم ترد إلا من طريق واحد. ثم قال: وقيل، أي وهذا تعريف ثالث صاغه بصيغة التمريض أو قدم له بصيغة التمريض، وقيل: ما ضعف قريب محتمل، أي الحديث الحسن هو الحديث الضعيف ضعفا يحتمل بالانجبار فيه وما بكل ذا حد حصل. وهذا تتبع من الإمام العراقي رحمه الله على التعريفات السابقة، كأنه لم يرتضي هذه التعريفات، ولذلك يقول إن ما سبق لا يحصل به تعريف وحد الحديث الحسن، ذلك لأن تعريف الخطابي يقول هذا يشمل الصحيح والحسن، يشمل الصحيح أيضا، لأن قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه كما أشار مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء، يقول هذا يندرج فيه الصحيح أيضا، فالصحيح معروف مخرجه واشتهار رجاله وهكذا، إذن فهو ليس تعريف جامع مانع، والتعاريف الأصل فيها أن تكون جامعة مانعة. وهكذا في تعريف الإمام الترمذي حيث قال أن يرويه أن يروى الحديث أو يرويه ما ليس بمتهم، أن لا يكون راوي الحديث متهما، فيدخل في ذلك الثقة ويدخل في ذلك الصدوق ويدخل في ذلك من ضعف ضعفا ينجبر، هذا أحد التعريفات. وقوله ويروى من غير وجه، وقوله أن لا يكون الحديث شاذ، كل هذا أيضا مما يشترط في الحديث الصحيح، إذن فلا فرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، خصوصا إذا وضعنا في حسباننا وفي اعتبارنا أن الإمام الترمذي رحمه الله لم يعرف الصحيح، يعني في كتابه العلل الذي عرف فيه الحديث الحسن حيث قال والحسن عندنا ما لم يكن في إسناده متهم ولا فاحش الغلط ويروى من غير وجه ولا يكون الحديث شاذا. فهذا التعريف من الإمام الترمذي رحمه الله ميز فيه الحسن، لكن الترمذي مع استخدامه للفظ الصحيح واستعماله لهذا اللفظ في كثير من الأحاديث والحكم على كثير من الأحاديث بأنه حديث صحيح أو حديث حسن صحيح أو حديث صحيح غريب، مع ذلك هو لم يتطرق لتعريف الحديث الصحيح. وهذا التعريف الذي ذكره في قوله ألا يكون في إسناده من يتهم أو من يتهم أو متهم أو فاحش الغلط، يندرج تحت هذا الشرط الثقة والصدوق ومن كان ضعفه محتملا ينجبر، وعلى ذلك يدخل الحديث الصحيح في التعريف. ومن هنا كان استدراك الحافظ العراقي رحمه الله على الشيخين الخطابي والترمذي في تعريفهما للحديث الحسن، ويضاف إلى ذلك أيضا تعريف ابن الجوزي حيث قال إن الحديث الحسن هو ما كان الضعف فيه قريب محتمل، ضعف قريب محتمل، فإذا كان راويه يعني ضعفه قريب محتمل، نعم هنا قد يخرج رواية الثقة ورواية الصدوق، لكن هذا الضعف القريب المحتمل أمر نسبي وليس له حد يميزه عن غيره، ولذلك لم يكن حدا جامعا مانعا. ومن هنا جاء احتراز أو جاء استدراك الحافظ العراقي عليهم بقوله وما بكل ذا حد حصل، أي لا يحصل التعريف بهذه الأوصاف التي ذكرها هؤلاء العلماء في تعريفهم للحديث الحسن. قال: والحسن المعروف مخرجا، وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راوي ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. قلت: وقد حسن بعض من فرد، وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل. يقول الحافظ العراقي بعد أن نظم هذه الأقوال: اختلف أقوال أئمة الحديث في حد الحسن، في حد الحديث الحسن. فقال أبو سليمان الخطابي، وهو حمد المذكور في أول البيت الثاني: الحسن ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. قال يعني زيادة على ما أشار أو ما ذكره الناظم، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريف الخطابي. قال انتهى. يقول: ورأيت في كلام بعض المتأخرين أن في قوله ما عرف مخرجه احتراز عن المنقطع وعن حديث المدلس قبل أن يتبين أو قبل أن يتبين تدليسه. قال ابن دقيق العيد، ولعل هذا بعض المتأخرين أو غيره، ليس في عبارة الخطابي كبير تلخيص، يعني ليست العبارة واضحة بينة تصلح لأن تكون حدا. وأيضا فالصحيح يعني، وهذا استدراك من ابن دقيق العيد وملاحظة على تعريف الخطابي، قال: وأيضا فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، فيدخل الصحيح في حد الحسن، ولا يكون بينهما تفصيل أو تمييز. قال: وكأنه يريد مما لم يبلغ درجة الصحيح، يعني كأن الخطابي أراد بهذا التعريف ما لم يبلغ درجة الصحيح فيرتقي ويوصف بأنه صحيح، وما دونه يبقى بأنه حسن. قال الشيخ تاج الدين التبريزي: فيه نظر، يعني في كلام ابن دقيق العيد نظر، لأنه أي ابن دقيق العيد ذكر من بعد أن الصحيح ذكر من بعد أن الصحيح أخص من الحسن. هذا أمر مسلم أن الحديث الصحيح أخص من الحديث الحسن، لأن الحديث الصحيح فيه شروط تزيد على شروط الحديث، لأن الحديث الصحيح فيه شروط تزيد على شروط الحديث الحسن. ووجه الاعتراض من الشيخ تاج الدين التبريزي على ابن دقيق العيد أنه كيف يعترض على الخطابي ويقول إن تعريف الخطابي ليس دقيقا في تمييزه بين الصحيح والحسن، بل إنما ذكره من تعريفات ينطبق على الصحيح وينطبق على الحسن، فكيف بعد ذلك يقول هذه العبارة وهو أنه يريد مما لم يبلغ درجة الصحيح؟ فهذه العبارة لا محل لها، ومجرد إرادة الخطابي كان من المناسب أن تظهر هذه الإرادة في تعريفه وفي حده، وحيث إنها لم تظهر في تعريفه ولا في حده فالقول يبقى محتملا. قال الشيخ تاج الدين التبريزي: فيه نظر، أي في هذا القول، لأنه أي ابن دقيق العيد ذكر من بعد أن الصحيح أخص من الحسن. قال ودخول الخاص في حد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد وهو اعتراض متجه. معنى هذه العبارة يقول إن ابن دقيق العيد لما شرح لنا ونقل لنا كلام الخطابي واعترض عليه بأن هذا التعريف يدخل فيه الصحيح، وأن الحدود لا بد أن يكون فيها من القيود ما يقصر التعريف بالمحدود بالمعرف ويخرج غيره، وتعريف الخطابي للحديث الحسن يشمل الصحيح، فكان يعني تمام اعتراض ابن دقيق العيد، فكان المناسب بالخطابي أن يورد بعض القيود وبعض الفواصل ما يخرج الصحيحة من هذا الحد. ثم قال الشيخ التبريزي معترضا على ابن دقيق يقول: وهذا الكلام الذي قاله ابن دقيق العيد محل ملاحظة، لأن ابن دقيق العيد يقول الحديث الحسن أعم من الإيه؟ من الصحيح، والصحيح أخص من الحسن، وأنت إذا عرفت الخاص هو الذي تحيطه بالقيود التي تخرج منه العام، أما إذا عرفت العام فمن الطبيعي ومن البديهي أن يندرج فيه الخاص. معنى العبارة يعني ما يريد أن يقوله الشيخ تاج الدين التبريزي يقول: ولا اعتراض، كأنه يقول ولا اعتراض على الخطابي، لأن الخطابي يعرف العام وهو الحديث الحسن، وما دام يعرف العام فلا بد أن يشتمل التعريف على العام وعلى الخاص، لأن الخصوصية أو لأن الخاص يعني يندرج ضمن أفراد العام، ولأن الخاص أحد أفراد العام، وما دمت تعرف العام لا بد أن يدخل في ذلك الخاص. فهنا لما عرف الخطابي الحديث الحسن وهو أعم من الصحيح، إذا لا بد أن يندرج تعريف الحديث الصحيح ضمن أفراد تعريف الحديث الحسن، وبذلك يكون تعريف الخطابي سليما ولا اعتراض عليه. هذا ما قصد قوله تاج الدين التبريزي في رده على ابن دقيق العيد. قال الشيخ تاج الدين التبريزي: فيه نظر، يعني في استدراك ابن دقيق العيد على الخطابي، لأنه ابن دقيق العيد ذكر من بعد أن الصحيح أخص من الحسن، فقال: ودخول الخاص في حد العام ضروري. والقول هنا قال قول الإمام التبريزي أو قول الشيخ التبريزي، يعني كأنه يقول لابن دقيق العيد: ولا اعتراض على ما قاله الخطابي، لأنك أنت مسلم بأن الحديث الصحيح أخص من الحديث الحسن، وما دامت الخطابي يعرف الحديث الحسن فلا بد أن يدرج الصحيح فيه. قال: ودخول الخاص في حد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد وهو اعتراض متجه. من الذي قال وهو اعتراض متجه؟ ها؟ هذا ظاهره أنه قول العراقي، وكأن العراقي رحمه الله يؤيد من يؤيد التبريزي، ويقول ولا وجه لاعتراض ابن دقيق العيد على الخطابي، لأنه ما دام سلم بأن الحديث الصحيح أخص من الحديث الحسن، وأن الحديث الحسن أعم من الحديث الصحيح، فينبغي أن لا يعترض عليه بأن هذا التعريف يدخل فيه الحديث الصحيح. واضح العبارة؟ الصحيح حسن وزيادة. فأنت إذا عرفت الحسن لازم يدخل الصحيح فيه، مثل قولنا إن المسلمين يدخل فيها المؤمنون ولا لا؟ إذن فأنت عندما تقول المسلم هو من يقول أو من يقر بالشهادتين ويأتي بأركان الإسلام، يندرج في ذلك المؤمن، فكيف تعترض على من يعرف المسلم تقول له ويدخل في ذلك المؤمن؟ الحد يخرج ما دون لا ما فوق. ولذلك أيد العراقي الشيخ التبريزي بقوله وهو اعتراض متجه. هو ما أيده في التعريف، أيده في اعتراضه على ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد اعترض على الخطابي بقوله إن هذا التعريف يندرج فيه الصحيح، فالتبريزي رد على ابن دقيق قائلا له أنت نفسك سلمت بأن الحسن أعم من الإيه؟ من الصحيح. والتعاريف لابد إذا عرفت عاما لابد أن يندرج الخاص فيه، فكيف تعترض عليه في شيء أنت قد إيه؟ سلمت به. فقال العراقي وهذا الاعتراض من الشيخ التبريزي على ابن دقيق العيد اعتراض صحيح. يقول وقال أبو عيسى الترمذي في العلل التي في أواخر كتاب الجامع، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. إذن الترمذي عرف الحسن بأنه أن يسلم رواته من تهمة الكذب، وفي بعض النسخ أيضا وأن لا يكون فاحش الغلط، لأن هذه مرتبة قريبة من مرتبة التهمة، لا يكون فاحش الغلط ولا يكون متهم، ولا يكون الحديث شاذا بأن يخالف رواية الثقات ويروى من غير وجه، يعني هذا الحديث يروى من غير وجه بحيث يتابع. فكأنه اشترط ثلاث شروط: أولا أن لا يكون راويه متهما بالكذب شديد الغفلة، الشرط الثاني أن يكون الحديث معروفا محفوظا في أوساط المحدثين، الوجه الثالث أن يكون أو تكون الرواية متابعة، يعني بأن يروى من غير وجه. لكن ما المراد بقوله يروى من غير وجه؟ يعني بنفس الإسناد أو بأن يكون له شواهد؟ ولعل هذا هو المراد من كلام الترمذي، لا سيما وأنه رحمه الله عني بإظهار شواهد الحديث الذي يذكره ويصفه بالحسن، حيث يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. ولذلك من في قوله يروى من غير وجه لا يقصد به تكرار السند، أو لا يقصد به تعدد السند، وإنما يقصد به يعني رواية الحديث بوجوه وشواهد أخرى. ولعل مما يؤكد هذا المعنى أن الإمام الترمذي رحمه الله تارة يورد الحديث ويصفه بالحسن ويقول وهو غريب، يقول هذا حديث حسن غريب. فالغرابة إنما يقصد بها تفرد الإسناد، والحسن إنما يقصد به وجود الشاهد، وبهذا يستقيم كلامه ولا ينقض بعضه بعضا، ولا ينقض بعضه بعضا. نعم، هو الشاهد هذا المراد به أن يروى عن عدد من الصحابة، ولذلك هو يقول وفي الباب عن فلان، ويسمي الصحابة الذين رووا معنى ذلك الحديث. هذا وجود المتابعات في الحديث الواحد، هذا الذي يرتفع به الحديث إلى درجة الصحة، لكن الشاهد لا يرفع الحديث لدرجة الصحة. يعني حديث يروى والسند فيه مقال، ثم يروى من وجه آخر، يعني من الرواية من طريق صحابي آخر، هذا لا يرفع الحديث إلى درجة الصحة، يعني لا يقال هذا الإسناد صحة عندنا، يبقى الحديث على ما هو، لكن نقول إنه يعززه ما يشهد له، وهذا يجعلنا نقول إن للحديث أصلا. أما إذا تعددت الأسانيد وتوبع الرواة، خصوصا الرواة المتكلم فيهم بأن يتابعوا متابعات تامة أو متابعات قاصرة، فهذا هو الذي يرتقي بالحديث من درجة الضعف إلى الحسن، أو من درجة الحسن إلى الصحة. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن المواق أنه لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحا حتى يكون رواته غير متهمين بل ثقات. وهنا ينبغي أن نقف لحظة، لأننا إذا نفينا عن الراوي تهمة الكذب لا يلزم منه أن يكون ثقة، فالثقة درجة أعلى من وبين درجة، يعني بين نفي تهمة الكذب والتوثيق درجات. وإذا كنا اشترطنا في الصحة التوثيق، فبين الصحة ونفي التهمة درجات، إذ هناك الصدوق، وهناك المقبول، وهناك المستور، وهؤلاء كلهم بين درجة التوثيق ودرجة نفي تهمة الكذب. فقال ابن المواق بل ثقات، هذا لا يسلم له، لأن بين التوثيق ونفي تهمة الكذب مراحل. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن المواق إنه لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، هذا مسلم، ولا يكون صحيحا حتى يكون رواته غير متهمين. أما قوله بل ثقات فهذا الذي لا يسلم له. قال فظهر من هذا أن الحسن عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم، بل قد يشركه فيها الصحيح، أو يشركه فيها الصحيح، يعني الصحيح والحسن يكونان بمعنى واحد. والجواب أن هذا لا يسلم، لأن الترمذي اشترط في الحسن نفي التهمة، والشرط في الصحيح التوثيق، وبين نفي التهمة والتوثيق مراحل. وقوله قال فكل صحيح عنده حسن غير مسلم. وأكبر دليل على عدم التسليم أن الترمذي نفسه عطف الحسن على الصحة، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، ولو كان الصحيح والحسن عنده بدرجة واحدة لاكتفى ولا استخدم المصطلح الذي كان عليه شيوخه وهو الصحة، ولا موجب لأن يحدث مصطلحا لم يكن معروفا قبله. الترمذي في الغالب يريد الحديث من طريق واحد ويقول هذا حديث حسن صحيح، وهذا يرد على، ثم إذا قلنا إنه جاء من طريقين، واحد حسن واحد صحيح، متابعة الصحيح للحسن تنفي وصف الحسن عن الطريق الثاني وترفعه إلى درجة الصحيح. إذن ففي وصفه بالحسن باعتبار ما كان، وإنما نحكم باعتبار ما هو قائم، لا ما هو محل اعتراض، لأنه هو قال إذا نفى التهمة فيكون الراوي ثقة، ونحن لا نسلم له مجرد نفي التهمة لا يلزم منه التوثيق. قال فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن عنده صحيحا، وهذا أيضا غير مسلم، لأنه لو كان هذا مسلما لما احتاج إلى أن يصف الحديث بالوصفين، وقد جاء عنه وصفه بعض الأحاديث بواحد من الوصفين، فاقتصاره على أحد الوصفين دليل على أن الثاني، الوصف الثاني غير موجود، وجمعه بين الوصفين دليل على أن الحديث توافر فيه الوصفان، وعطفه بالواو دليل على أنه اقتضى بذلك المغايرة، فالحديث الصحيح غير الصحيح الحسن الصحيح، والحديث الحسن غير الحديث الصحيح أو الصحيح أو الحسن الصحيح. واضح العبارة ولا لا؟ قال فظهر من هذا أن الحسن عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم، يعني الحسن، أو بل قد يشركه فيها الصحيح، فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن عنده صحيحا. هذا يعني لا يسلم لابن المواق. قال أبو الفتح اليعمري، وهذا أبو الفتح اليعمري الذي عرف في أوساط أهل العلم باسم ابن سيد الناس، وله شرح على جامع الإمام الترمذي. قال بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح. نقول إذا كان هذا الكلام الذي ذكره أبو الفتح اليعمري إن كان نقله عن الترمذي فأين نقله؟ لأن الترمذي لم يعرف الصحيح. لو قرأت كتاب العلل لا تجد فيه تعريفا للصحيح، وإنما عرف الحسن وقال عندنا، ولم يقل هذا التعريف الشائع. فقوله إنه لم يشترط هذا في الصحيح يعني محله نظر، لأنه يحتاج إلى إثبات أين قال الترمذي إنه لم يشترط الصحيح، لم يشترط التعدد في الصحيح. وإذا كان قلنا إن المستقر عند العلماء أن الحسن أقل من الصحيح، وأن الترمذي اشترط تعدد الوجوه في الحسن وهو الأدنى، فالمقتضى والأجدر به أن يشترط هذا التعدد في الصحيح من باب أولى، لأن الصحيح تعدد فيه أهم من الحسن. ولذلك قول أبي الفتح اليعمري يحتاج إلى إلى تدعيم بدليل. والترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، وقد اشترط في الحسن أن يكون له أكثر من وجه، فحكمه عليه بأنه صحيح يقتضي أن له أكثر من وجه، لو كل الأحاديث التي قال فيها الترمذي صحيح قال فيها غريب قد نقول هذا إيه؟ استنباطا. لكن كونه يقول هذا صحيح ويسكت ثم يقول في بعض الروايات صحيح غريب، وهذا تمييز بين الصحيح المطلق والصحيح الغريب. وقد عرف الغريب بأنه ما روي من وجه، فما قال فيه صحيح ولم يغربه ظاهره أنه مروي من غير وجه، بل واقع الحديث أنه مروي من غير وجه. نحن إذا تتبعنا طرق الحديث نجد له وجوها، لأن الترمذي بعدما يروي يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. قال أبو الفتح اليعمري بقي عليه أنه اشترط بالحسن أن يروى من وجه آخر ولم يشترط ذلك في الصحيح. قلت وسنرى في كلام أبي الفتح بعد هذا بدون الصفحة، يعني أقل من صفحة، أنه لا يشترط في كل حسن أن يكون كذلك، يعني أن الترمذي لا يشترط في كل حسن أن يكون مروي من غير وجه. قال وسنرى في كلام أبي الفتح بعد هذا بدون الصفحة أنه لا يشترط في كل حسن أن يكون كذلك، فتأمله، يعني فسترى كأن أبا الفتح اليعمري يعني قوله مضطرب. وقوله قلت وقد حسن بعض من فرد، هذا من الزوائد على ابن الصلاح. من الذي زاد على ابن الصلاح؟ العراقي، لأنه قال إنه أحيانا ينقل كلام ابن الصلاح وأحيانا يزيد عليه ويصدر ذلك بقوله قلت، وهنا مما استخدم فيه اللفظ قلت وقد حسن بعض من فرد، هذا من الزوائد على ابن الصلاح، وهو إيراد على الترمذي حيث اشترط في الحسن أن يروى من غير وجه نحوه، يعني نحو ذلك الحديث. ومع ذلك فقد حسن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد، كحديث إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، فإنه قال فيه حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. قال ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. فالترمذي حكم عليه بأنه غريب، وإذا كان لا يعرف إلا من حديث عائشة فاشتراطه في الحسن أن يروى من غير وجه لم يتحقق هنا. وكان المناسب بالإمام الترمذي أن لا يصفه بأنه حسن. قال وأجاب أبو الفتح اليعمري عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته. قال وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله سيأتي عما قريب. يعني كأن أبا الفتح اليعمري يقول الترمذي لما قال الحديث الحسن عندنا قصد إذا قال الحديث الحسن المطلق، أما إذا قال الحديث الحسن الغريب فهذا لا يشترط فيه تعدد الوجوه. الذي يظهر والله أعلم، الإمام الترمذي أشار في كتاب العلل إلى أن الغرابة يستعملها المحدثون في أكثر من وجه، في أكثر من معنى. تارة تكون الغرابة بمعنى النكارة، وهذا استخدمه الإمام الترمذي في أحاديث ساقها وحكم عليها بالغرابة فقط دون وصف بحسن أو بصحة. وهذه الأحاديث كثير من علماء الحديث يعني لم يكتفوا بوصفها بالنكارة بل وصفوها بأنها موضوعة، وذلك مثل حديث المروي أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهذا الحديث ساقه الترمذي في جامعه في فضائل أو في مناقب علي وقال هذا حديث غريب، مع أن هذا الحديث تتبعه العلماء وجدوا له وجوه وروايات وطرق. وغير هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي ردها العلماء، والإمام الترمذي رحمه الله إنما ساقه في جامعه لأنه يتوافق مع شرطه، لأن الترمذي قال في العلل إنه يورد الأحاديث التي استدل بها أهل العلم، بصرف النظر عن كونه هو يحتج بها أو لا. ولذلك قال كل ما في كتابي معمول به إلا حديثين، ومع ذلك ذكر الحديثين وبين في كتاب العلل إنه يورد الأحاديث التي يستدل بها أهل العلم. ولهذا تكفل رحمه الله بعد سرد الحديث أن يبين من عمل به من أهل العلم ويقول وقد قال به فلان وفلان وفلان. هذا كذلك مما يكشف لنا عن نقطة مهمة، وهي أن الترمذي إذا وصف الحديث بأنه غريب وأطلق في ذلك فالمراد بالغرابة النكارة، ولا يعني به الرواية من وجه. أما إذا كان الحديث الموصوف بالغرابة قرن بوصف آخر كالصحة والحسن فهذا هو الذي يقصد به الترمذي أنه روي من طريق ومن إسناد واحد، مثل هذا الحديث الذي بين أيدينا حيث وصفه بأنه حسن لأن رواته غير متهمين ولا فاحش الغلط، لكن لما جاء من طريق واحد ولم يتابع وصفه بأنه غريب مع حسنه. يقول إذا حارت المرأة ولم تطف وحجزها بعد الحج مباشرة هل يجوز لها أن تسافر أو تمكث حتى تنتهي أيام الحيض؟ وإن سافرت ما عليها؟ الجواب أن المرأة إذا لم تطف طواف الإفاضة، إذا حاضت المرأة ولم تطف، إن أراد بذلك طواف الإفاضة بأن جرى عليها دم الحيض ولم تطف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، فعليها أن تبقى حتى تطهر وليس لها أن تطوف وهي حائض، لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عائشة أن تقرب البيت أو تطوف وعليها دم الحيض. وإن سافرت لأن حجزها بعد الحج مباشرة لا يمنعها أحد من السفر، لكن تعتبر لا تزال متعلقة بأحكام الحج، وإن كانت قد رمت وقصرت من شعرها وذبحت هديها فتكون قد تحللت التحلل الأول، فلها أن تبدل ثيابها ولها أن يعني يباح لها كل شيء إلا أن يقربها زوجها. وإذا سافرت تعود إلى البيت مرة أخرى وتطوف قبل أن تتحلل التحلل الثاني. لكن أود أن أعلق على هذا القول، المرأة يعني برمجت حجها كما نقول وعرفت متى تسافر وحددت حجزها، وكثير من النساء أيضا يعرفن أيام أقرائهن، فكان الأولى بها أيضا أن ترتب أمورها في هذا الباب. واليوم مما يسر الله للناس من أجل أن تقوم عليهم الحجة ويرتفع عنهم العذر تيسر من الأدوية وتيسر من كثير من أساليب العلاج ما يمكن المرأة من التحكم في عادتها بالتقديم وبالتأخير وبالرفع وكثير من النساء يستخدمن ذلك في شهر رمضان، فلها أن تتناول دواء مباحا تؤخر به حيضتها حتى تفرغ من أداء الحج خاصة الطواف طواف الإفاضة. وكذلك المرأة لو نزل عليها يمكنها أن تتناول من الدواء المباح ما يرفعه حتى تطوف طواف الإفاضة. ولا يعتبر هذا الأمر في أيامنا هذه ضرورة أو حاجة، كما يقوله البعض إنها مضطرة للسفر لأن التذاكر ولأن الحجز ولأن الرفقة ولأن ولأن، فالله سبحانه وتعالى يسر لهذه الأمة ما يرفع هذه الأنات. لذلك ما دامت هي مبرمجة حجها وعارفة متى تسافر ومتى تنطلق ومتى كذا، فلا بأس أن تدرج في برنامجها أيضا ما تتحكم فيه في أمرها، والله أعلم. قال ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. وأجاب أبو الفتح اليعمري عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته. وهذا الذي أشار إليه الترمذي بقوله أن لا يكون متهم، ولا داعي لذلك للتفريق بين الثقة وبين المستور، لأن هذا كله يندرج تحت كلام الترمذي. وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه، وقوله قيل بعد أن انتهى من الكلام على الترمذي وتعريف الترمذي وما أورد عليه، قال وقوله قيل ما ضعف قريب محتمل فيه هذا قول ثالث في حد الحديث الحسن. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية، وهذا اسم كتاب الله، وفي الموضوعات وهذا كتاب آخر، قال الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن. يقول ولم يسم ابن الصلاح قائل هذا القول، بل عزاه لبعض المتأخرين، وأراد به ابن الجوزي. قال واعترض ابن دقيق العيد على هذا الحد بأنه ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. قال وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة. وقال ابن الصلاح بعد ذكره هذه الحدود الثلاثة كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل. قال وليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسنة من الصحيح. انتهى يعني كلام ابن الصلاح. وهذا المراد بقوله وما بكل ذا حد حصل، أي وما بكل قول من الأقوال الثلاثة حصل حد صحيح للحسن. نعود إلى كلام الشيخ زكريا في هذه المسألة. أراد به ابن الجوزي، يعني ليش؟ لأنه يعرف أن هذا القول هو المنسوب لابن الجوزي، لا ولم ينسب غير هذا القول لابن الجوزي، لأننا نحن نعرف يعني ابن الصلاح وموقفه بالنسبة لمثل هذه الأشياء من المتأخرين، فهو لا يرى أن لهم أن يجتهدوا، ولذلك ما سمى. نحن قلنا أنه هو في أحيانا يقول قلت وأحيانا لا يقول. قال القسم الثاني من أقسام السنن الحسن. وقد اختلفت أقوال أئمة الحديث في حده بالنظر لقسميه الآتيين، وقد شرع في بيانه فقال والحسن المعروف مخرجا، قال بنصبه تمييزا محولا عن نائب الفاعل، أي المعروف مخرجه أي رجاله، وكل منهم يعني وكل رجل من رجاله مخرج خرج منه الحديث ودار عليه، وذلك كناية عن الاتصال، إذ المرسل والمنقطع والمعضل والمدلس بفتح اللام قبل أن يبين تدليسه لا يعرف مخرج الحديث منها للانقطاع.